فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أتى بالعمرة في شهر شوال ثم رجع إلى بلده، فهل الأفضل له أن يحج مفردا أو متمتعا يكون؟ هو مخير، لكن إن أراد أن يتمتع لازم من عمرة ثانية، لازم يحرم بعمرة ثانية ويحج بعدها. ما العمرة الأولى انقطعت بسفره إلى بلده. نعم.